الفصل الخامس: دلائل النبوة. مقدمة. كان الحديث في الفصول السابقة عن الإلهيات. الباب الأول من الأبواب الثلاثة الرئيسة للاعتقاد: الإلهيات والنبوات والمعاد. وفي هذا الفصل يكون الحديث إن شاء الله تعالى في الجوانب العقلية من النبوات، فنبين الدلائل العقلية التي جاءت في الكتاب والسنة لإثبات النبوات عموما والرسالة الخاتمة على وجه الخصوص، وأن القرآن كلام الله تعالى ووحي من عنده. وقد جاءت دلائل النبوة العقلية في الكتاب والسنة كثيرة ومتنوعة ومفصلة، ربما أكثر من غيرها من أبواب الاعتقاد، ذلك أنها هي المستند العقلي العام لسائر مسائل الاعتقاد ودلائلها السمعية. فإذا ثبتت النبوة وجب عقلا قبول سائر ما يخبر به النبي عن الله تعالى واليوم الآخر وسائر الأمور الغيبية. لذلك كانت دلائل النبوة من أعظم الطرق عند السلف لمعرفة الله تعالى وإثبات وجوده كما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب. ولما كانت النبوة من أصول الاعتقاد بهذه المثابة، تكفل الله تعالى بنصب الآيات والبراهين الدالة عليها بما لا يبقى بعده عذر لأحد في تكذيبها، ويمتنع أن يرسل الله تعالى رسولا لا يجعل معه من آيات صدقه ما يميزه عن الكذابين والدجاجلة، كما يمتنع كما يقول الإمام ابن تيمية أن يجعل مجرد الخبر المحتمل للصدق والكذب دليلا له وحجة على الناس. فكان ذكر البينات مع ذكر الإرسال في القرآن معا، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. والبينات جمع البينة، وهي الآية الواضحة الدالة على صدق الرسول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. والآيات والدلائل التي ينصبها الله تعالى لتصديق أنبيائه ورسله هي شهادته الحسية العقلية لهم، لا مجرد الشهادة القولية السمعية. وبهذا تعلم شهادة الله تعالى بصدق رسله وبهذا تعلم شهادة الله تعالى بصدق رسله فتقوم بها الحجة، إذ لا تنفع الشهادة ما لم تعلم من غير طريق المدعي. يقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فالحجة قائمة على الخلق بمقتضى هذه الشهادة. ويقول تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أي أفمن كان هذا حاله كمن لم يكن كذلك، أو أفمن كان هذا حاله يذم أو يطعن فيه أو يعرض عن متابعته أو يفتن ويعذب. وقد جاء في القرآن بيان إمكان الإرسال عقلا بل ضروراته واضطرار الناس إليه، وأن حاجاتهم إليه أعظم من حاجاتهم إلى الطعام والشراب والهواء. فأما إمكانه فدليله عموم أدلة قدرة الله تعالى على كل شيء، فإن دلائل الكمال والجلال شاهدة كما يقول الإمام ابن تيمية بأن إرسال رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم أبلغ في قدرة الرب ورحمته بعباده وإحسانه إليهم، وأعظم إثباتا للكمال من كون ذلك غير ممكن له ومن امتناعه عن فعله. وقد جاء الإنكار على من تعجب من أن يرسل الله تعالى رسولا إلى الناس منهم يبشرهم وينذرهم، كما في قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وقال كل من نوح وهود لقومه فيما حكاه الله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال تعالى عن كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقد قرر الله تعالى تبارك وتعالى إمكان النبوة والإرسال في أول سورة أنزلها على نبيه، حيث قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن لذكر التعليم هنا بعد ذكر الخلق دلالة على إمكان النبوة، فإن النبوة نوع من التعليم، هذا وجه. ووجه آخر هو الاستدلال بقياس الأولى. يقول الإمام ابن تيمية: فإن جعل الإنسان نبيا ليس بأعظم من جعل العلقة إنسانا حيا عالما ناطقا ناطقا سميعا بصيرا متكلما، قد علم أنواع المعارف، والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على ذاك التعليم؟ وتأمل كيف أنه لما كانت الآيات أول ما نزل، وكان المقام مقام إثبات النبوة، خص التعليم بالذكر بعد الخلق دون الهداية العامة الشاملة للإنسان والحيوان، كما في قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وذلك كما يقول ابن تيمية أن هذا التعليم الخاص يستلزم الهدى العام ولا ينعكس، وهذا أقرب إلى إثبات النبوة، فإن النبوة تنوع من التعليم. وكذلك قوله تعالى في آخر هذه الآيات: علم الإنسان ما لم يعلم، يدل على النبوة من جهة أن جنس الإنسان فيه أنواع من النقص، فإذا كان قادرا على تعليمه مع ذلك كان قادرا من باب أولى على تعليم الأنبياء الذين هم أكمل الناس. وأما بيان ضرورة الإرسال في ذاته فقد نبهت إليه الآيات الدالة على أن مقتضى الحكمة التامة أن من خلق للعبادة لا يصح ولا يحسن أن يهمل ويترك دون أمر ونهي ودون حساب أو جزاء، فإن ذلك يتنافى مع الحكمة الإلهية ومع تنزه الخالق عن العبث واللهو. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. وكذلك قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والأمر والنهي والشرائع لا بد لها من رسول مبلغ. فالمسألة إذا لها اتصال مباشر بتنزيه الله تعالى عما ينافي حكمته، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على إمكانها بل ضرورتها. ولذلك جاء التأكيد التام بأن الناس لا مناص لهم عن أن يبعث إليهم رسول يبتلون بدعوته وتقام عليهم الحجة به مهما كان حالهم من الشرك والإسراف، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يقول ابن تيمية: لفظ منفك يستعمل فيما يلزم به الإنسان ويقيد اختياره ويقهر عليه، إذا تخلص منه يقال انفك منه. وكما في قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ومما يشير إلى ضرورة الإرسال وحاجة البشر الماسة إليه الآيات والآثار التي تنبه إلى حالهم في فترات انقطاع الرسل عنهم واندراس تعاليمهم، حيث يكونون في حالة مزرية من الفساد العام المطبق في التصورات وفي السلوك في جميع النواحي الدينية والدنيوية. وإطراد هذا في كل أمة تندثر فيها النبوة دليل قاطع دون شك على افتقار العالم الشديد إلى الرسالات السماوية وامتناع استغنائهم عنها بعقولهم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في وصف العرب قبل البعثة المحمدية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى في ذكر أول انحراف في الناس: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومعنى الآية أنهم كانوا أمة واحدة على التوحيد ثم اختلفوا، فبعث الله تعالى رسله ليردوهم إلى التوحيد. ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم بسنده عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث والكتاب والسنة مملوءان مما يدل على ذلك لمن تأمل فيهما، بل ما تواتر من أخبار الأمم وتواريخ البشر شاهد على أن الرسالات الإلهية ما عدمت في مكان أو زمان إلا فسد أهله ووقعوا في الضلال المبين، وما وجدت وتوافرت إلا كان ذلك سببا لصلاح العباد البلاد والعباد. ومما تقدم ذكره من بيان ضرورة الرسالات للعالمين وحاجة الخلائق الماسة إليها، تظهر الحكمة والرحمة الإلهية في تنويع دلائل النبوة والإكثار من أفرادها، ومن وجوه الدلالات فيها بما يناسب خطورة قدرها ومكانتها من أصول الاعتقاد، كما هي سنة الله تعالى في تيسير الدلائل وأسباب العلم بالشيء بقدر أهميته والحاجة إليه. وقد اعتنى العلماء بذكر دلائل النبوة والتنبيه على أنواعها وأقسامها، وصنفوها باعتبارات مختلفة. فباعتبار الزمن مثلا، هناك آيات الأنبياء قبل بعثهم كالإرهاصات والبشارات، وآياتهم حين بعثهم كالمعجزات الحسية، وآياتهم في حياتهم كنصرهم وإهلاك أعدائهم، وآياتهم بعد موتهم كنصرة أتباعهم وهلاك أعدائهم. وباعتبار من ظهرت على يديه، قسم ابن الوزير دلائل النبوة المحمدية إلى حسية وعقلية، وجعل الحسية ثلاثة أنواع: معجزاته وخلقه وخلقه. أما العقلية فجعلها ستة أنواع: أميته وغفلته قبل الرسالة، وصبره واستجابة الخلق له، والبشارات السابقة له، وإخباره بالمغيبات. ويلاحظ أنه يمكن إرجاع كثير من هذه الأنواع إلى نوع واحد، ألا هو دلالة أحواله عليه الصلاة والسلام على نبوته. كما أن جعله الحسية قسيمة للعقلية يوهم مغايرتها لها، وسيأتي أنها داخلة فيها باعتبار الحواس وسائل إدراك. وباعتبار طبيعة الدليل ومجاله، يقسم شيخ الإسلام دلائل النبوة إلى بابين: باب العلم وباب القدرة والتأثير. فالأول يدخل فيه الإخبار بالمغيبات بأنواعها كما سيأتي، كما يدخل فيه ما جاء في الكتب والنبوات السابقة من الإخبار بمبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك أيضا أخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما، وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان، فهذا كله من باب العلم. وأما باب القدرة والتأثير فيدخل فيه الآيات الحسية التي أجراها الله على يد نبيه، ويقسم هذه أيضا إلى قسمين، فهي كما يقول ابن تيمية: إما أن تكون في العالم العلوي أو في ما دونه، وما دونه إما بسيط وإما مركب، والبسيط إما الجو وإما الأرض، والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن، والحيوان إما ناطق وإما بهيم. فالعلوي كانشقاق القمر وغيره، وأما الجو فاستسقائه واستصحائه، وأما الأرض والماء فاهتزاز الجبل تحته فاهتزاز الجبل الجبل تحته، وتكثير الماء في عين تبوك وغيرها، وأما المركبات فتكثيره الطعام غير مرة، إلى آخره. وسوف أعرض في هذا الفصل إن شاء الله ما تيسر لي من أنواع دلائل النبوات عموما والنبوة الخاتمة خصوصا، وذلك من خلال المباحث التالية: الأول الإخبار بالمغيبات، الثاني الآيات الحسية المعجزات، الثالث دلالة النصرة والعاقبة، الرابع دلالة الأحوال والصفات، الخامس دلالة مضمون الرسالة، السادس إعجاز القرآن، السابع الرد على من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مفتر أو معلم. وقد أفردت إعجاز القرآن بمبحث خاص لأهميته وتعلقه بمسائل تستدعي استقلاله. أما المبحث الأخير فهو كالتتمة للفصل، وقد أفردته لشدة الاحتياج إليه في كل عصر. والله تعالى قد تولى إبطال تلك الفرية في كتابه الكريم، وأقام الحجج والبراهين الدامغة على ذلك. وأود قبل الدخول في مباحث هذا الفصل أن أنبه إلى الأمور التالية في شأن آيات الأنبياء عموما. أولا، أن آيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم استلزام الدليل المدلول، وذلك أنها أدلة وبراهين، فلها حد الدليل والبرهان، ومعنى ذلك أنه لا يتصور أن توجد هذه الآية مع انتفاء صدقهم. إذ ليس لمن يدعي النبوة إلا حالان، إما أن يكون الله تعالى قد أرسله حقا فيكون صادقا فيؤيده بالآيات، أو لا يكون صادقا فلا يؤيده بها. ثانيا، أن دلائل النبوة فيها الظاهر لكل أحد، ومنها ما يختص به من عرفه. فالظاهر من دلائل النبوة كالآيات الحسية كعصا موسى مثلا، والإجابة الفورية الظاهرة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والدقيق الخاص كالإعجاز البلاغي والتشريعي والعلمي في القرآن لا يعرفه إلا من عرف لغة العرب، ومن كان له علم بوجوه المصالح والمفاسد في التشريعات والقوانين، ومن كان من أهل العلوم التجريبية والطبية وغيرها، فهؤلاء يعرفون من ذلك ما لا يدركه العامي الجاهل الذي لا يكاد يعرف من القرآن إلا قراءة ألفاظه. وعلى هذا فليس ضرورة أن تكون كل آية على النبوة صالحة لكل أحد، بل يستدل لكل أحد بما يناسبه من الآيات والدلائل، وهذا هو مقتضى الحكمة. وقد جعل الله تعالى آيات كل نبي مناسبة لقومه باعتبار ما برعوا فيه وتميزوا به. فلما كان قوم موسى قد اشتهروا بالسحر أتاهم بما يناسبهم من الآيات الحسية التي تبطل سحرهم، ولما كان قوم عيسى قد اشتهروا بالطب أجرى الله تعالى على يديه إبراء المرضى بإذن الله، ولما كان العرب أرباب بيان وفصاحة أتاهم القرآن فأعجزهم وأخضعهم. ثالثا، أنه لا يشترط في آيات الأنبياء أن يستدلوا بها ولا أن يتحدوا، كأخبار من تقدم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه دليل على صدقه وإن كان هو لم يعلم بما أخبروا به ولا يستدل به. رابعا، أن شأن آيات النبوة كشأن آيات القرآن من حيث الإعلام والإلزام وتكذيب المكذبين، فإذا كان كلام الله تعالى في القرآن أو في غيره من كتبه المنزلة يتضمن الإعلام والإلزام منه لعباده حيث تضمن إخباره وأمره لهم، فكذلك الشأن بالنسبة لآيات النبوة ودلائلها، فإنها تتضمن إخبار الله تعالى لعباده بأن هذا رسوله، كما أنها تتضمن أمره لهم بطاعته واتباعه والإيمان به، وهذا هو الإلزام. أما تكذيب المكذبين فإنه كذلك واحد في الأمرين، فكما أنهم زعموا أن آياته القولية ليست من كلامه بل هي قول البشر وأن الرسول افتراها على الله، كذلك زعموا أن آياته الفعلية التي صدق بها رسوله ليست منه ولا تدل على صدق الرسول، وإنما هي من فعل الرسول نفسه وتأثيره، فينسبها إلى الله كذبا عليه، وهي في الحقيقة بزعمهم سحر مفترى. خامسا، أن دلائل النبوة مختصة بالأنبياء، وهذا يعني أمرين: أنه لا يشاركهم فيها أحد، وأنها ملازمة للنبوة فتدل عليها ولو كان النبي ميتا أو غائبا.